أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحد في المصالحة على القصاص؟ يقول: ما الحد في المصالحة على القصاص؟ لا حد في المصالحة على القصاص، فيما تراضوا عليه، فيما يتراضون عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.